بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام حول التشهد الذي هو من الواجبات في صلاة الفريضة، من الأجزاء الواجبة وليس من الأركان. ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، إما على الباقر أو الصادق، الباقرين الصادقين، قال: إنما التشهد سنة في الصلاة. المراد من السنة هنا مقابل الفريضة، وليس المراد من السنة هنا بمعنى المستحب، وإنما السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أنه زاد في صلاة الحضر في الظهرين ركعتين وهي من الواجبات. فالمراد من التشهد سنة هو هذا المعنى، أي مما سنه النبي بحكم ولايته التشريعية الإلهية المفوضة إليهم، وهذا أحد معاني أن الله فوض إليهم، فوض إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معاني التفويض. بحكم أنه الشرع، أمر الدين فوض إليه والشريعة. فقال سبحانه وتعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فالحديث الشريف الرواية الصحيحة تقول: إنما التشهد سنة في الصلاة. وفي قاعدة لا تعاد، هذه من القواعد الفقهية المشهورة، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة. أننا قال طوق والركوع والسجود، مجموع السجدتين طبعا من الأركان. في ذيل قاعدة لا تعاد وحديث لا تعاد هذا المعنى: والقراءة سنة، يعني قراءة الحمد والسورة مثلا من الواجبات وليست من الأركان، بحيث لو كبر تكبيرة الإحرام فلم يجد نفسه إلا قد ركع فصلاته صحيحة ماضية. ليش؟ لأن القراءة من الواجبات التي لا تبطل الصلاة مع تركها نسيانا، فيمضي في صلاته اعتيادي يكمل. القراءة سنة والتشهد سنة، هذا في حديث لا تعاد. ولا تنقض السنة الفريضة، فلذا لو أخل بالركعتين الأوليتين من الصلاة الرباعية وقع الشك صلاته باطلة من الشكوك المبطلة. أما لو كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فيأتي بوظيفة الشاك الشكوك الصحيحة. فالغرض أن التشهد من الواجبات غير الركنية، لذا في منهاج الصالحين ذكر الأعلام عن التشهد قالوا: وهو واجب غير ركن، فإذا تركه عمدا بطلت صلاته، أما إذا كان لا فصلاته ماضية. ولكن لو كان قد قام إلى الركعة الثالثة ففي أثناء التسبيحات الرباعية يجب عليه الجلوس والتدارك لأنه لم يركع بعده. نعم، لو ركع ثم تذكر أنه لم يأتي بالتشهد فصلاته صحيحة. طبعا هذا مرتبط بمبحث الخلل في الصلاة، ولكن للفائدة أيضا كلامنا في التشهد. قال الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة هنا: ثم يجب التشهد، هو من واجبات الصلاة، لكن أين مكانه وموضعه من الصلاة؟ قال: ثم يجب التشهد عقب الركعة الثانية، يعني بعد الركعة الثانية تكتب انت نصا واجماعا بلا خلاف فيه. بعد الركعة الثانية التي تمامها القيام من السجدة الثانية تكتبها هذا على المشهور انه اكمال السجدتين كيف يتحقق؟ المشهور برفع الرأس من السجدة الثانية. هذا بالنسبة الى من ادرك ركعة. وعلى قول السيد اليزدي انه بالاتيان بالذكر الواجب من السجدة الثانية ادراك الركعة. هم السيد خوي هذا رأيه. وعلى رأي السيد السستاني انه يكفي شنه وضع الجبهة في السجدة الثانية وان لم يأتي بالذكر، هذا يكون اكمال للسجدتين. ثم يجب التشهد بعد الركعة الثانية التي تمامها القيام من السجدة الثانية. مراد من القيام يعني رفع الرأس من السجدة الثانية. وكذا يجب آخر الصلاة إذا كانت ثلاثية وهي المغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء في الحضر، أو من كان بحكم الحاضر كمن أقام 10 أيام. وهو أي التشهد كيفيته، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد من الواجبات، وهذا معنى قول الشافعي: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله الشاهد: كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. فمن صلى في فريضة أو نافلة ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لازم الآل ها، لازم الآل هذا عند السنة والشيعة الحديث. ومن صلى يعني جاب الصلاة وجاب التشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له. هني مش لا صلاة له كاملة، لا صلاة لجاج المسجد الله، هني لا صلاة له يعني صلاته باطلة، لأن هذا من الواجبات في الصلاة، الصلاة على الآل. زين، إذا الله أمر الصحابة بالصلاة على الآل بعد شلون عبرها يعني؟ على من كانوا يصلون؟ مش على محمد وآل محمد. بعدين ذات العين يقول: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. لعنة الله عليه وعلى من والاه. وبعدين يتكلموا عن الأفضلية، يعني هم الآن الصحابة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مأمورين يا أيها الذين آمنوا، يعني الخطاب كان لأصحاب النبي، هم مأمورين في الصلاة، بالصلاة على محمد وآل محمد. ومن هم آل محمد غير علي وفاطمة والحسن والحسين من أهل البيت عليهم السلام؟ يقول عمرو بن العاص هنا يحضرني في الجلجلية: وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي. يقول نص خفي، لا نص جلي، نص جلي. وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي، فبخبخ شيخك قال بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحللي، إلى أن يقول وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفلي. عمرو بن العاص بن معاوية. فما عذرنا يوم فصل الخطاب؟ لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا قد احتج بالله والمرسل. وإن كان بينكما نسبة، ما يقولوا بالفلسفة فرض المحال ليس بمحال، نسبة هني مش يعني الهيئة والمعنى الحرفي بالأصول، مقارنة يعني. وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، المنجل اللي حشوب هذا نخابه، فأين الحسام سيف الصارم الصقيل من المنجلي، وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية؟ فصلى تشهد وترك الصلاة على محمد وآل محمد، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فهذه كيفية وصورة التشهد. فالنقطة الأساس والمسألة الشرعية أن من لم يصلي على النبي وآله في صلاته كانت فريضة أو نافلة فصلاته باطلة، مو بس بعد غير مقبولة، من الأساس لا صلاة له، الصلاة باطلة. طبعا هذا التشهد في صحيحة محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة، قال مرتين. قلت وكيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا، الجلوس في التشهد أيضا من الواجبات، فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف. هذه تنصرف مفسرة في بعض الروايات الأخرى بمعنى التسليم، أنه المراد من الانصراف هو شنو؟ التسليم. وغير ذلك طبعا من الروايات كموثقة الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام التشهد في الركعتين الأوليتين، الحمد لله، هذا مستحب في البداية، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته، وغير ذلك مما ورد في التشهد. قال الشهيد الثاني رحمه الله وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمد وآله إما تغليب مثل القمرين والحسنين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سموا تغليب، ما يقولوها من العمرين مثل عمرين مثلا، أو حقيقة شرعية، وما اختاره من صيغته أكملها. ليش أكملها؟ لأنه مثلا على بعض الأقوال، منها قول الشهيد الأول أنه يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما يحتاج بعد وحده لا شريك له، هذا توكيد، أو أشهد أن محمدا رسول الله مثلا، ما يحتاج عبده، بس هذه الصيغة هي الأكمل. وما اختاره المصنف رحمه الله هنا في اللمعة من صيغة التشهد أكملها، أكمل الصياغ، وطبعا مروية بالنص الصحيح الموثق، وهي مجزية بالإجماع، إلا أنه غير متعين عند المصنف الشهيد الأول، بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له من الشهادة الأولى في التوحيد، ولفظة يعني وحذف لفظة عبده، هذه بين قوسين عبده مش عبده، عبده ورسوله، في من الشهادة الثانية بالرسالة مطلقا، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر، يعني شنو المظهر؟ مقابل مضمر، ممكن يقول وأشهد أن محمد رسوله، هذا مضمر، ممكن هو يشهد أن محمد رسول الله بإظهار لفظ الجلالة. وعلى هذا من جواز حس هذه الألفاظ المذكورات فما ذكر هنا يجب تخييرا، واجب تخييري مثل الكفارات، من جامع متعمدا صيام شهرين اطعام 60، كزيادة التسبيح، ويمكن ان يريد انحصار التشهد فيه فيما ذكره هنا، يعني من هذه الصيغة والكيفية المروية بالنص الصحيح لدلالة النص الصحيح عليه. اللي من شوي قرأنا موثقة الأحول عن الصادق عليه السلام، أو أيضا موثقة أو صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، وهذا الحديث اللي هو رواية أبو بصير رواية مفصلة ذكرها السيد اليزي رحمه الله في العروة الوثقى كاملة، تشهد مطول إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى غير ذلك. هذا تشهد مفصل راجع في العروة الوثقى السيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي. وطبعا أكو تشهد آخر مفصل أيضا مذكور في العروة، هنا موجود أيضا في الهامش. زين، بعد وفي البيان تردد الشهيد الأول في وجوب ما حذفناه ثم اختار وجوبه تخييرا، تردد وشي في الفتوى ثم افتشنه اختار وجوبه، لكن على سبيل الوجوب التخييري مقابل وجوب التعييني. ثم قال ويجب التشهد، واجبات التشهد الآن الجلوس، الطمأنينة، أن يكون على النهج العربي الصحيح، اللغة العربية، الموالاة في الكلمات، في الفقرات، في الحروف، ومضافا إلى هذا اللي مر علينا شنو؟ الصلاة على محمد وآل محمد أيضا من الواجبات. ويجب التشهد جالسا بلا خلاف فيه، ويشهد لذلك ما قرأنا من شوية رواية أبي بصير إذا جلست في الركعة الثانية فقل، أو في صحيح محمد بن مسلم فإذا استويت جالسا فقل، إلى آخره، فلا نطيل. ويجب التشهد جالسا، واحد مطمئنا، اثنين الطمأنينة الاستقرار البدني بقدره، يعني بقدر الذكر الواجب الطمأنينة، زين، وأن يكون الضيف بعد على النهج العربي الصحيح باللغة العربية الصحيحة مع الموالاة كما في المنهاج مبين هذا. ثم مستحبات التشهد، ويستحب التورك، موجود هذا في الروايات اللي قرأنا صحيحة محمد حماد بن عيسى وصحيحة الزرارة، الجلوس متوركا، طبعا هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فقد ذكر اليزدي رحمه الله في العروة وتضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد. زين، يستحب التورك، هذه مسألة للنصوص الكثيرة طبعا، ويكره الإقعاء. الإقعاء عدة تفاسير، طبعا هو مكروه، لكن ما هو الإقعاء؟ بعضهم قال أنه يحط أجلكم الله أياديه مثل الكلب مثلا، هذا تفسير. وتفسير آخر وإياك في صحة زرارة والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، يعني مجلس متورك يكون جلسة على السيقان، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك خصوصا إذا بدين، ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قد قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد. يعني ما تتأذى، ما تصبر، ما تكون مرتاح بدنيا ونفسيا وروحيا. زين. وفي روايات هذا المعنى وليس الموقعي بجالس، مع أن الجلوس من واجبات التشهد. وفي رواية لأن الموقعي ليس بجالس وغير ذلك، فراجعها في الوسائل هذه الروايات. حتى ورد تعبير ولا يجوز الإقعاء في التشهدين إلا من علة، لأن الموقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض، والإقعاء أن يضع الرجل إليتيه على عقبيه كما يصنع كثير من الناس. وفي العروة ذكر اليزي رحمه الله بل الأحوط، بل الأحوط تركه. ويستحب التورك حالة التشهد كما مر، والزيادة في الثناء والدعاء. راجع رواية أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام مفصلة فيها كلمات عظيمة، من ضمنها مثلا وأشهد أن بعدين بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يمكن غيرنا ما يجيبها في درس الجمعة، فلهذا احنا تبركا بما أنها درسنا مسجل قد يستفيد الطالب. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول. التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات. لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فلله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وسلم على محمد وعلى آل محمد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وامنن علي بالجنة وعافني من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سامع سيدنا هذا التشهد من قبل؟ لا. هذا مستحب هذا في التشهد من الصلاة؟ هذا إذا صلاة عرفانيين وصلاة خاشعين بس هذا يعني موجود هذا في روايات. ترى شلون التشهد، هذا التشهد اللي احنا نجيبه أقل المنزي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا أقل المنزي. ولا شايف شلون عبارات عظيمة ودعاء وثناء. ولهذا عبر الشهيد الأول رحمه الله قال والزيادة، وتستحب الزيادة في الثناء والدعاء قبله، قبل ما تدعي المستحبات، قبل التشهد الواجب والصيغة الواجبة. وفي أثنائه، مرت عليك الكلمات في الأثناء مكرر، وبعده رحمكم الله، من بعد التشهد بالمنقول والمأثور المروي بالرواية المعتبرة وثقة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام راجحة في الوسائل. ثم يجب التسليم على أجود القولين عنده أي المصنف، وأحوطهما عندنا، لأن في كلام هل التسليم من المستحبات الصلاة من الواجبات، المشهور أنه من الواجبات، ففي الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير تكبيرة الإحرام وتحليلها التسليم وغير ذلك. وله عبارتان يعني صيغتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مخيرا فيهما وبأيهما بدأ كان هو الواجب واستحب الآخر. ولكن هناك قول لعلمائنا الأعلام والمراجع الكرام في هذه الأيام أنه إذا أتى بالتسليم الأول وش المستحب؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مستحب. إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالأحوط وجوبا أو لزوما كما عبر السيد السستاني بعض الأعلام، الأحوط لزوما شنه؟ عدم ترك الصيغة الثانية الأخيرة وحتى لو أتى بالأولى. فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالأحوط وجوبا إن لم يكن الأقوى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.